وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى المسلمين والمسلمات معهم بفضله ومنه أجمعين. اللهم آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، في الحلقة الماضية من حلقات تقريب ميكانيكا الكم تحدثنا عن أمواج المادة أو موجة ديب روي، وطبعا كما أوضحنا هي موجة عجيبة. الخطأ كان في التسمية، تسميتها بموجة المادة أو بالأمواج المادية خطأ بلا شك، لا يعبر عن حقيقتها. على كل حال، هي ليست موجة معتادة، وقد حيرت العلماء في أول أمرها، لأنها تنتشر في الفراغ المطلق. إذن ينبغي أن تكون موجة كهرومغناطيسية، لأن الأمواج الكهرومغناطيسية كموجة الضوء مثلا تنتشر في الفراغ، لكنها بالمقابل أيضا أو في المقابل أيها الإخوة يمكن أن تصدر عن أجسام متحركة أيا كانت هذه الأجسام، حتى لو كانت غير مشحونة كهربيا. إذن هي ليست موجة كهرومغناطيسية، لأن الموجة الكهرومغناطيسية لابد أن تنشأ عن أجسام مشحونة كهربيا، كما هو معروف من مبادئ الفيزياء التقليدية ماكسويل وأشياعي. إذن هي ليست في نفس الوقت موجة كهرومغناطيسية، شيء عجيب، إنها شيء آخر. ولذلك استخبرت في البداية على أنها نوع من التخريف أو الهراء العلمي، شيء صادم ومدهش جدا. على كل حال، ولخصنا أيضا أو قلنا أن الدستور الحاكم في قضية هذه الموجة وهو يعرف بعلاقة أو بمعادلة ديب روي ينص على أن طول هذه الموجة لامدا، يعني بالحرف الإغريقي القديم لامدا، أو طول هذه الموجة يساوي ثابتة بلانك أو إتش ها يعني على الاندفاع، أي على كمية التحرك. كمية التحرك ما يعرف بالاندفاع، مومنتوم، هو الكتلة ضرب السرعة، الكتلة في السرعة، هذا هو ما يعرف. وهذا طبعا يعني أحد إشكاليات أو إحدى مشاكل الترجمة العربية للأسف الشديد، كل قطر بل كل تقريبا أحيانا تجد في القطر الواحد أربع أو خمس ترجمات لنفس المصطلح. هذا غير موجود الآن في الألمانية مثلا إلا في اللغة العربية. يبدو أن هذه الأمة مكتوب عليها أن تشقى بتفرقها، حتى توحيد ترجمة المصطلح مش قادرين عليه للأسف الشديد. الآن سيأتيكم مثلا عند حديثنا عن مبدأ ماذا نسميه الآن، certainty relation أو principle، ترجمات غريبة عجيبة جدا. مبدأ الريبة، مبدأ الشك، مبدأ عدم التعيين، مبدأ عدم التحديد، مبدأ عدم اليقين، مبدأ عدم القطع، إيش هذا؟ كل كتاب يترجمه بطريقة هذا طبعا يعني يحدث تشويشا. على كل حال، إذن طول موجة ديب روي أيها الإخوة مرموز له بلمدة يساوي ثابت بلانك على الاندفاع، على المومنتوم، يعني على الكتلة ضرب السرعة، معروف. إذا أردنا بعد ذلك أن نتحدث عن السرعة، العملية سهلة. إذا السرعة تساوي إيش؟ إذا تساوي ثابت بلانك على الكتلة ضرب لمدة، وهكذا إذا أردنا نتحدث إيش؟ عن الكتلة تساوي برضو إيه؟ ثابت بلانك على لمدة ضرب عين أي السرعة، وهكذا. طيب لماذا أقول هذا؟ لأن بعض برضو المراجع العربية تذكر إيش أجزاء من تفريعات هذه المعادلة، فتقول هذه يختلف، لا يختلف، لا نفس المعادلة. يعني إذا قلنا هذه المعادلة كما كتبها بعض المراجع تقول إن السرعة تساوي ثابت بلانك على لمدة ضرب إيش الكاف، نفس الشيء نفس المعادلة، لكن الصيغة الأصلية لها هي كذا. طول الموجي موجة المادة يساوي ثابت بلانك، طبعاً تحدثنا عنه في كل محاضرة من المحاضرات تقريب الكم، هو ثابت صغير جداً جداً جداً. طيب تحدثنا بعد ذلك أيها الإخوة عن الطبيعة العجائبية لهذه الموجة، الطبيعة العجائبية لهذه الموجة. قلنا تقريباً كأنها تحمل إيش الجسم، كأنها تحمل الجسم، لكن كلما تسارع الجسم أكثر زادت سرعته، كلما إيش شفر تقريباً أو جذب إيش هذه الموجة إليه، كأنه إيش يمتصها، كأنه يمتصه. لكن دائما دائما يكون ايه حجم او مقاييس حجم هذا الجسم او الدقيقه او الجسيم اقل من ايش من الطول الموجي بحسب الدستور المذكور ايها الاخوه انفا. يوضح لنا او يتبين لنا، وذكرنا هذا بالامثله، أنه كلما كبر الجسم يكون طول موجته ماذا؟ صغيرا أو كبيرا؟ صغيرا جدا طبعا. لماذا؟ لأن البسط صغير، البسط اللي هو ثابت بلانك صغير جدا جدا، أليس كذلك؟ طيب إذا البسط صغير والمقام إيه كبير، إذا لابد أن يكون إيه الحاصل ماذا؟ صغيرا جدا. والعكس صحيح، والعكس. ولذلك طول الموجة المادية للشمس مثلا لا يمكن قياسه، مستحيل أن ترصده، مستحيل. ولذلك لم يتم رصد إيه الطول إيه يعني لطول موجة إيه الشمس المادية أو موجة إيه دي بروي للشمس، مستحيل أن ترصد لأنها يعني شبه عدم، شبه عدم طبعا، لأن الكتلة كبيرة جدا، كتلة الشمس كبيرة إيه جدا، والبص صغير جدا جدا، مستحيل عملية إيش غير معقولة يعني. طبعا البص صغير جدا جدا لكم أن تشبهوه بالصفر مثلا، طبعا الصفر إذا قسم على أي عدد يكون ماذا؟ إنفينيتي، لا نهاية طبعا. طيب نعود الآن أيها الأخوة لنقول، إذا أخذنا موجة الإلكترون المادية، موجة دي بروي الإلكترون، هذه يمكن إيش رصدها إلى حد ما. لماذا؟ لأنها بمقياس 10^7، 10^7 إيه؟ 7. هناك ما هو أصغر من هذا، رنتجن مثلا 10^8، وقد أمكن رصد إيش هذه الأشعة أيها الإخوة ومعرفة طبيعتها الموجية، أعني أشعة رنتجن أو إكس ري بسموه الإكس ري أو رنتجن ري، أمكن إيش إثبات أيها الإخوة ظاهرة أو تثبت من ظاهرة الحيود ديفراكشن لرنتجن ري. من يقول لي كيف؟ كيف تم ذلك؟ صغير جدا جدا طبعا، موجة الضوء أكبر من هذا بملايين المرات، ملايين. كيف طيب؟ كيف تم إيش رصد الحيود؟ كما قلنا عالم ألماني شهير اسمه لاوي، العالم الفيزيائي الألماني لاوي، هو الذي قام بهذه التجربة العبقرية، أسقط هذه الأشعة على بلورات بحيث قامت المسافة بين إيش بين ذرات البلورة بماذا؟ بدور الشبكة أو بدور الشقوق أو بدور سكرين الشاشة، لأنه مستحيل، أحجام صغيرة جدا جدا جدا. وفعلا كانت النتيجة برضو إيش دوائر أو حلقات الحيود، الحلقات الغامقة والحلقات إيش الفاتحة أو الرمادية ثم إيش البيضاء الخالية، هذه حلقات إيه الحيود. طبعا حلقات الغامقة حيث إيش يقع إيه الجزيئات أو الدقائق. طيب العلماء بعد ذلك قالوا إذن بالإمكان أن إيه؟ أن نتثبت من موجة دي بروي بنفس الطريقة، بنفس إيه؟ الطريقة، لكن بما يتعلق بهذا بالأرض مستحيل، بدقيق الغبار مستحيل، بالإلكترون لأنه طبعا إيه من حجم صغير جدا جدا جدا، وبنفس الآلية وبنفس إيه الآلية، لن نستخدم شبكة عالية مستحيل طبعا، لن نستخدم إيش سلتس أو كذا، وإنما سنستخدم برضو إيش مسألة البلورات. ذكرنا هذا بالتفصيل، وكانت النتيجة مدهشة فعلا، ظهرت إيش ظهرت الحيود. وتكلمنا بعد ذلك عن المنحنى أيها الإخوة أو منحنى توزيع الأخطاء الاعتباطية المعروف بمنحنى جاوس، تحدث عن هذا وشكل هذا المنحنى والشكل إيه الآخر. مهم ذكرنا كل هذا إيه في الدرس السابق، هذا ملخص سريع. طبعا نجحت محاولة دي بروي أيها الإخوة في إقناع العلماء أنها محاولة جادة وفيها ما يمكن أن يؤخذ أيضا على محمل أو يحمل على محمل الجد، وبدأ الرجل يحقق نجاحات وشهرة راسخة في الميدان وفي المجال العلمي، ونجح إلى حد بعيد جدا في خدمة الهدف الذي لأجله افترض هذا الافتراض الخيالي المدهش. هو أراد أن يفسر لنا مدارات بور، لماذا على كل إلكترون أن يتموضع في مدار إطار قوي محدد إلى آخره، الصبورة لماذا، ولماذا أيضا معادلة بلانك تربط بين طاقة الجسيم أو طاقة الفوتون أو طاقة الكم وبين ماذا، وبين تردد الموجة، لماذا؟ هذه الأول مرة، هذا غير معروف في الفيزياء إيش التقليدية، مستحيل، لا علاقة بين هذا وهذا. لماذا هذه المعادلة أو هذه الفرضية عفوا أو في موجة المادة نجحت في ذلك؟ بعد ذلك سنتقدم إيه خطوات إيه الأمام الآن. جاء العالم الألماني الكبير ماكس بور وهو أستاذ هايزنبرغ، كبير هايزنبرغ أستاذ ومعلمه، جاء ومشى خطوة قال هذه الموجة هي موجة احتمال، موجة احتمالية، تحدثنا في الدرس السابق عن الاحتمال، تحدثنا عن الاحتمال وقلنا يعني فكرة الاحتمال يدعمها وهي مدعومة بقانون الاحتمال للأعداد الكبيرة، وتحدثنا عن الحركة البراونية وحركة إيش الغازات، صحيح؟ وتعد طبعا بالمليارات في أي حجم صغير بالمليارات. طبعا لو أخذنا إيش دقيقة غاز أيها الإخوة أو جزيء غاز واحدا فقط فطبعا لابد أن يخضع إيش حسب القياس وحسب إمكانية إيش يعني الرصد البشري، لابد أن يخضع للمصادفة العمياء، صحيح؟ مستحيل على أكبر العقول أن يعرف إيه هذه الجزئية وهذه الدقيقة بعد كذا من الثانية أين ستكون وكم ستبلغ سرعته، مستحيل. كما قلنا هذا ممكن نظريا، لكن سيحتاج إلى بلايين السنين مع بلايين المعادلات الرياضية، وطبعا هو سيكون إيش بعد جزء أيضا من بليون جزء من الثانية قد غير سرعته وغير ماذا إيه وغير موضعه، يعني صرفت أنت بلايين السنوات وأنجزت بلايين معادلات وهو إيش بعد جزء من بليون من الثانية انتهى الوضع إلى ما لا نهاية، إلى غير نهاية عفوا، إلى غير نهاية. لكن إذا أخذنا حركة إيش الجزيئات كمجمول ككل بالعكس نرى أنها تخضع إيش لما يشبه أن يكون قانونا، وقانونا إيش يعني جيدا، إنه قانون ماذا الاحتمال للأعداد الكبيرة، وهذا منطقي وهذا إيه منطقي تماما. طيب ماكس بورن هذه العقلية الاحتمالية قال لك هذه الموجة موجة ديبروي في نظري موجة احتمالية، موجة إيه احتمالية مش موجة حقيقية وإنما موجة إيه يعني كأنها تجريدية رياضية، هو يفكر دائما بعقلية إيش الاحتمال، بعقلية الاحتمال. لكن هل موجات ولذلك تسمى بموجات الاحتمال بحسب ماكس بورن، هل موجات الاحتمال هذه هي فعلا موجات ديبروي؟ قد تكون موجات أخرى، قد يكون إيش الموضوع موضوع آخر بالكلية. الآن معروف أن مبادئ الفيزياء أيها الأخوة خاصة فيزياء الأطيار أو الطيف أنه كلما قصر تردد الموجة، بمعنى هي الطاقة كبيرة أو صغيرة، الآن كبيرة نقول له إيه التردد كلما يزداد تكون الطاقة إيه كبيرة، بعكس طول إيش الموجة، طبعا تردد كبير معناها طول موجة إيش قصير، واضح والعكس صحيح. فكلما أيها الأخوة زاد إيه زاد تردد الموجة كلما كان انضغاط الحلقات في نمط الحدود أشد، كلما كان إيه أشد، وهذا مسألة تجريبية واضحة. طيب الآن إذن كنوع من اختبار فكرة ماكس بورن أو التفسير الاحتمالي لموجة ديبروي على يد ماكس بورن سننتقل إيش إلى نمط حيود الإلكترونات، إلى نمط حيود الإلكترونات، وسوف نرى إذا زدنا سرعة هذه الإلكترونات، زدنا سرعة هذه الإلكترونات بمعنى إيش أعطيناها أو منحناها طاقة أكبر، فسيزداد التردد، فسيزداد التردد. طبعا العجيب هذا وهذا ما أثبته إيش ديبروي أنها تتصرف فعلا كإيه كموجات، هذا شيء غريب جدا. الإلكترونات باطنة جسيمات بلا شك، لكن فعلا تتصرف كموجات ببرهان إيش ما ذكرنا في الدرس السابق دوائر الحيود، دوائر الحيود. وتكلمنا إيش عن قضية لطيفة جدا جدا لن نعيدها طبعا، إنه لإيه لو أطلقنا الإلكترونات فرادة كيف حتتصرف، ثم لو زدنا للأسف في كل الأحوال عكس التوقعات الكلاسيكية هي تتصرف إيش كأنها موجات، شيء غريب جدا وهذا شيء عجيب في البداهة أو في العالم العيان العادي، لا هذا غير مقبول وغير مفهوم. وكما قلت بمثال بسيط جدا لا يمكن أن ندعو إيش خمسة من العمال فريق عمل إذا كان إيش أحدهم يقوم اليوم إيش مثلا بدق مزمار ليس على إيه ليس إلى آخره، وبعد ثلاث أيام الآخر إيش يدق دقة أخرى، بعد أربعة أيام يركب إيش واحد صمولة مثلا، بعد شهر يأتي واحد ينشر الخشبة، تقول لي فريق عمل؟ مستحيل. لكن الإلكترونات تتصرف بهذا المنطق وهي فريق عمل بهذا المنطق أيضا، شيء غريب. هنشوف بعدين كلما تقدمت نفهم هذا المنطق غير المفهوم إيش لمنطق العالم العياني أو الحسي أو منطق البداهة كما يسمى. طيب فعلا لاحظوا أن هذه الحلقات تتضاغط، فخطر لهم إيه خاطر الآن إذا أردنا أن نقيس المسافات بين إيش بين هذه الحلقات ونقيس نقارنها بعد ذلك بإيش بالطول الموجي أو بطول إيه موجة ديبروي، وكان التطابق مدهشا مما لم يترك أي مجال للشك بعد ذلك أن موجات ديبروي هي موجات إيش ماكس بورن، وهي فعلا إيش ليست غراء بالعكس هي فرضية علمية عبقرية أثبتت نجاعتها وأثبتت صدقيتها. جاء بعد ذلك النمساوي شرودينجر ومشى بموجة دي بروي خطوة إلى الأمام عبر معادلة هي ربما أكثر معادلات ميكانيك الكم تعقيدا طويلا وفيها ثوابت عجيبة ثابت لابلاس معقدة جدا جدا أيها الإخوة، تسمى معادلة شرودينجر ولها مكانة سامية في ميكانيكا الكم. وكان شرودينجر يعمل وحده بعيدا عن هايزنبرغ، وبعد فترة إذا بالاثنين يلتقيان تقريبا في منتصف الطريق، هذا يكون علما جديدا مصفوفات الكم، وهذا يكون علما جديدا موجيات الكم، وإذا بهما أيضا وجهان لعملة واحدة هي علم ميكانيكا الكم. وهكذا تتلقى العبقريات النقية أو النظيفة، طبعا قدرة تجريدية عالية ورياضية عند الرجلين النمساوي والألماني اليهودي، هايزنبرغ كان يهوديا. المهم جاء ماكس بور أيضا مرة أخرى ليقول إن موجة شرودينجر هي موجة احتمالية، هي موجة احتمالية. شرودينجر طبعا هي تحدث هي عن موجة بلغة بلغة الفانكشن أو بلغة الدالة، يسميها الدالة الموجية ويف فانكشن، الدالة الموجية. باختصار يريد أن نفهم إيش هذه المعادلة، يقول كل جسيم يتحرك يحمل معه دالته الموجية، وهي موجة واسعة جدا جدا جدا تملأ الفراغ الكوني كله. يبدو أن هذا رياضيا مش واقعيا هيك، لكن رياضيا تقول هذا. طيب فلو أخذنا مثلا هذا المنحنى مثلا على الإحداثيين الشهيرين هنا مثلا بحسب تفسير ماكس بور لهذه المجعلة أنها موجة احتمال أيضا، سيقال إن هذه النقطة بالذات هي الأقل احتمالية، الأقل احتمالية لتموضع الإلكترون فيها، وهذه النقطة هنا إذن هي الأكثر احتمالية أن يتموضع فيها الإلكترون، وبينهما ما بين ذلك، ما بين ذلك. هكذا فسرها ماكس بور. الغريب أن موجة شرودينجر أو الدالة، طبعا لمن لم يسمع بهذا المصطلح الرياضي من أول لما أقول function function دالة، إيش الدالة؟ الدالة تتعلق أيها الإخوة بقيمة متغيرة مرتبطة بقيمة متغيرة أخرى، بحيث أن التغير في إحداهما مباشرة يناظر بتغير في الأخرى مباشرة بطريقة تناظرية. ما نثبته يسمى المتغير المستقل، ما نتركه غير ثابت يعني عرضة إلى التغير يسمى المتغير المتحرك. واضح؟ فإذا قلنا مثلا إن سين كما درسنا في الرياضيات قديما تساوي صاد تربيع مثلا، فأي تغير في صاد سيستتبع تغير في سين، وفي هذه الحالة يقال إن سين هي فانكشن أو دالة لصاد، إن سين هي هي دالة صاد. طيب هذا معنى الدالة، واضح، وهذا واضح الآن تطبيقه على معادلة شرودينجر. العجيب في هذه المعادلة أيها الإخوة هكذا المعادلة نفسها تقول أنه إذا تم رصد الجسيم و خرجنا بنتيجة للرصد أو القياس، فإن هذه الموجة تؤول إلى إلى صفر مباشرة فور الرصد وإدراك نتيجة الرصد أو القياس، فور أن تدرك هذا. فإذا رفعت يدك وانتهت العملية جرمنت تعود هذه الموجة إلى حالتها الأولى، بحيث تصبح مارئة للفراغ الكوني كله. شيء عجيب ومعقد طبعا، لكن كما قلنا فسرها بور تفسيرا احتماليا، يعني تدلك بطريقة احتمالية على لماذا؟ لأن هذه المعادلة نفسها تقول أيضا تقول كلما اقتربنا من موضع الإلكترون سواء تتضامن، كلما ابتعدنا تتباعد. فبور كان معناها قضية احتمالية تبين لنا أين يمكن أن يتموضع الإلكترون أكثر وأين يمكن أن يتموضع الإلكترون أقل، هذا كل ما هنالك. جميل، الآن سنتقدم خطوة إلى الأمام لكي نتعرف على أشهر مبدأ في ميكانيكا الكم. صحيح الأساس كان موجة تي بروي كما قلنا في الدرس السابق، المعادلة الحقيقية التي وضعت أساسا لميكانيكا الكم هي معادلة تي بروي. طبعا معادلة بلانك هذه وضعت الأساس لكل التفكير الكمي، وكانت البداية المطلقة تقريبا. طيب ألا وهو مبدأ عدم التحديد أو مبدأ عدم التعيين. مبدأ الشيء، مبدأ عدم القطع، مبدأ عدم اليقين. بدنا نختار إيش الآن ترجمة، خلينا نسميه أحسن إيه، مبدأ عدم إيش، مبدأ عدم التعيين أو عدم اليقين، uncertainty، relation أو principle، علاقة أو يعني مبدأ، ما يمشي نفس الشيء، علاقة عدم اليقين أو مبدأ عدم اليقين. القصة تبدأ كالتالي أيها الأخوة، لو أردنا أن نرصد أو نقيس دقيقة غبار مثلا، ماذا نقيس؟ أحب أن نقيس مثلا إيش، اندفاع، يعني جداء الكتلة إيش بالسرعة الاندفاع، أو نحب أن نقيس إيش البوزيشن الموضع مثلا. طيب دقيقة لا ترى بالعين، تستطيع أن ترى إيش بالميكروسكوب، لكن لكي تراها لابد إيش أن تضيع، لكي تراها لابد أن تضيع، تضيع بماذا؟ بالضوء، بالموجات الضوئية العادية مثلا، بالفوتونز. طيب هل هذا سيؤثر عليها؟ لماذا السؤال مشهور؟ لماذا نطرح هذا السؤال؟ هل الفوتون أصلا هو جسيم يعني؟ له كتلة مثلا؟ طبعا له كتلة، لا تفضل تسميه جسيما ولكن له كتلة. كيف له كتلة؟ لنعود بالذاكرة، لنعود بالذاكرة للوراء مع أينشتاين أيها الإخوة وإنجازه في مسألة الإلكتروفوتو إفكت، التحول أو ظاهر التأثير الكهربائي ضوئي. بان لنا أيها الإخوة أن الفوتونات تتصرف على أنها إيش؟ أو كأنها جسيمات، صحيح؟ كأنها دقائق، بتهيئ أنها قادرة على انتزاع الإلكترونات إيش؟ من المعدن. إذن هي كأنها جسيمات، وبالعكس وبحسب مبدأ إيش؟ أو معادلة بلانك أيها الإخوة، فهذه لها إيش؟ لها كتلة أحيانا، متى؟ حين إيش؟ تتحرك. إذا وقفت مباشرة تصبح كم؟ صفر، ليس لها كتلة، لها كتلة وهي متحركة، إذا توقفت ليس لها إيش؟ ليس لها أي كتلة. من أيها الإخوة يدلنا إيش أو يذكرنا بمعادلة بلانك الشهيرة والجميلة والقصيرة؟ ماذا تقول معادلة بلانك؟ تقول طاقة في الكم إيش بتساوي؟ ثابت بلانك، تساوي إيه ثابت إيه؟ بلانك، وهي ثابتة إيه؟ الصغيرة جدا جدا جدا، على ماذا؟ على؟ على الكتلة، على الكتلة، معادلة صغيرة وبسيطة جدا جدا. ولذلك إذا توقف أيها الإخوة تصبح الكتلة إيه؟ لا شيء. طيب جميل، هذا إيه لحد الآن إيه؟ مفهوم، لحد الآن مفهوم. طيب الآن هل هذا الفوتون معناه عنده اندفاع يعني كتلة في سرعة؟ طبعا مدام في عنده سرعة وله كتلة، إذا عنده إيش؟ مومنتوم، عنده اندفاع. فإذا ما أطلقنا إيش سيلا من الفوتونات على هذه الدقيقة، دقيقة إيه الغبار أو أي شيء آخر أو جسيم من الجسيمات، فإنه لابد أن يصطدم به. طبعا نحن لابد لنا أن نضيء إيش المرصود، طيب نضيئه، لكن إذا اصطدم به يكسبه ماذا؟ اندفاعه، ثم إيش يزيله، يتركه. إلى الآن الكلام مفهوم وغير مقلق، لماذا؟ لأن هذه الدقائق لن تتأثر بماذا؟ بهذا الاندفاع الذي إيش أكسبته، لأن اندفاع طفيف وبسيط جدا جدا، مثل النملة يتصدم بفيل أو تصدم إيش مثلا بأبل هول أو بأحد الأهرامات، ولا شيء، مستحيل نملة بالهرم ولا شيء، فتبقى الدقيقة ساكنة إذا كانت ساكنة، أو تواصل حركتها في نفس اتجاهها من غير أدنى تغيير. لذلك عملية الرمض عملية ماذا؟ مأمونة ومنفوخة سوا، وليس فيها أي إيش يعني أي ريبة. لكن ليس الوضع كذلك مع ماذا؟ مع الإلكترون، نتحدث عن الإلكترونات، والحديث كله مواصلة لموجة إيش دي برود مثلا إلى الآن، شيء يسلم إلى شيء، شيء يسلم إلى شيء. لماذا؟ لأن الإلكترون أولا كتلته صغيرة جدا جدا جدا، 10^27 ملي جرام، تخيل 27 يعني جزء من مليار مليار مليار، جزء ملي جرام، لو قسمنا الجرام إلى مليار مليار مليار جزء، هذا جزء واحد، كتلة صغيرة جدا جدا جدا. أقصى سرعة له هي سرعة إيش؟ الضوء، 3^10^10 سنتيمتر في الثانية، يعني 300,000 كيلومتر في الثانية، 3^10 مربوعة لأس 10 سنتيمتر في الثانية، تحسب بالسنتيمتر طبعا. الآن طيب الآن كمية اندفاعي كبيرة أو صغيرة؟ صغيرة جدا. كمية اندفاعي يعني كتلة ضرب إيش؟ ضرب السرعة 10 أصناف 27 ضرب 3 ضرب 10 في إيه؟ مرفوع لأس 10. طيب شيء بسيط جدا. والآن بما أن الفوتون هذا له إيش؟ اندفاع قوة إيه؟ اندفاعه محسوبة كما رأينا. فحين يصطدم بالإلكترون ما الذي سيحصل؟ سيؤثر عليه مباشرة تقريبا بالنسبة إلينا سيعدمه. لن نراه، لن ترى أي أثر إلكترون، لن تستطيع أن تقول إيه هذا اتجاهه غرب من هنا، مستحيل كأنه غير موجود. ولن تظهر حلقات الحيود، انتبه إذا هذا يعرف بكشاف أو مكشاف الإلكترونات. إذا كان هذا المكشاف إيه فوتونية مستحيل، كأنه إيه أنت تسلط إيش هذا المكشاف على عدم، على لا شيء، ولا يظهر معك أي شيء. هنا بدأت معضلة جديدة، معضلة جديدة. لماذا؟ الأصل أيها الأخوة أن أي جسم نريد أن نريره أو نضيئه حتى نراه بهدف القياس أو الرصد لابد أن يكون طول الموجة، موجة الضوء يعني إيه المسلط عليه، أصغر منه ولا أكبر منه؟ لا أصغر طبعا، إذا أكبر خلاص تحتوي انتهي كل شيء. أصغر منه. فموجة الضوء العادي مستحيل، ما ينفعش مع الإلكترونات. فكروا العلماء إيش بدنا؟ قالوا بدنا إيه موجة تكون قصيرة. اللي قالوا إيه أشعة جاما، جاما يعني ريد أقصر الموجات هذا، أشعة جاما. خلينا قالوا نأخذ إيه أشعة جاما، لكن الدقيقة الواحدة وبيسموها فوتون جاما، هيك بيسموها فوتون جاما، هذا جاما فوتون. برضو في مشكلة، هذه أكبر يعني أكثر من 10 مليارات مرة اندفاعها من اندفاع إيش الإلكترون. نفس الشيء لو أنت أطلقت إيش فوتون جاما على الإلكترون، نفس الشيء. طبعا الحالة أحسن من حالة الضوء العادي، ولكن نفس الشيء مستحيل. ستطلقه إيش يعني كما قلنا إلى حيث لا نعلم، ومن حيث لا نعلم مش هنعرف وين راح وكيف ذهب، مستحيل أن ترصد أي شيء. لماذا؟ لأنه الانتفاع تبعها الكتلة في السرعة أكبر بأكثر من 10 مليارات مرة. إذن العملية بقيت إيش لحد الآن معضلة. هل لها حل؟ إلى الآن ما في حل، حل نهائي وحقيقي ويعيد لنا الثقة وقدرتنا إيه على القياس وعلى الرصد. قبل ذلك كان علماء الطبيعة واثقين ومطمئنين بشكل عام أن عملية الرصد لا تؤثر على إيش؟ على هوية المرصود، وبالتالي كان يمكن فصل الظاهرة المرصودة بشكل نقي كما يقال، بيور بشكل نقي، هذه نرصدها نسلط عليها ونشوف النتائج. الآن اختفى هذا اليقين وانتهى هذا إيه؟ هذا الأمل. دخلنا في عالم جديد، عالم له قوانين خاصة طبعا، لأنه عالم صغير، عالم صغير جدا جدا جدا. فالعالم الكبير ما عندناش أي مشكلة، صحيح؟ أنت لا تستطيع أن ترصد أي جسم وأي كذا بكل سهولة، ما في أي مشكلة. لكن في العالم الصغير هذا مسألة إيه؟ كما شرحنا، مسألة كما شرحنا لم تنتهي، ليس هناك حل نهائي. هذا الوضع الجديد أو هذا الوضع الناجم أو الناشئ أوحى إلى فيرنون هايزنبرغ بأن يضع معادلة مشهورة جدا أيها الإخوة، اسمها معادلة أو علاقة عدم اليقين أو عدم التحديد، uncertainty relation. ماذا تقول هذه؟ هذه أشهر معادلة في ميكانيكا الكم. يعني تسأل أي واحد درس فيزياء يقول ميكانيكا الكم، يقول لك هايزنبرغ وعدم التحديد مباشرة، هذا أول شيء يعني، كأنه هذا هي الخلاصة يعني مهمة جدا. بتقول هذه باختصار إنه الريبة الشك يعني عدم اليقين، عدم القدرة على القطر. الريبة نسميها الريبة الآن في تحديد إحداثيات الجسم الإلكترون مثلا. يعني إيش إحداثيات؟ بوزيشن يعني إيه الموضع. الريبة أو عدم القطع في تحديد موضعه مضروبة في الريبة في تحديد سرعته باتجاه إيش الجسيم نفسه ينبغي أن تكون ماذا؟ أكبر من أو تساوي، بمعنى لا ينبغي أن تنقص عنه، أي معنى ممنوع أن تنقص عنه عن إيش؟ ما في الجهة اليسرى اللي هو اتش على كاف، اتش على كاف. في ناس بيقولوا يعني هي اتش على 2 ايش طا معروف هذه لكن مش فرق كبير هذا. هذول الناس بدققوا الفيزياء الكبار، الفرق بينهم 6 أضعاف فقط. لذلك دائما بقول إيش أتش ونحطش إيش على المهم أتش على إيه؟ على الكتلة، كتلة إيش؟ الإلكترون. الآن مثلا تحدث عن الإلكترون، طيب ما معنى هذا؟ طبعا هكذا تكتب هي دلتا مثلث، يعني دلتا السين مثلا ضرب نقطة، يعني دلتا عين سين أكبر من أو يساوي أتش على كاف. هذه المعادلة كل بساطة. وفهمنا إيش مع الدلتا سين؟ الريبة، تتحدث عن الريبة يعني عدم التحديد، مقدار يعني عدم التحديد، مقدار إيش؟ الريبة في تحديد إيش؟ الموضع، مضروبا في مقدار الريبة في تحديد إيش؟ السرعة باتجاه إيش؟ الجسيم. ينبغي ألا تنقص عن معناها إيش؟ أكبر منه تساوي، ينبغي ألا تنقص عن أتش لو ثابت بلانك على إيش؟ على الكتلة. آه جميل، الآن مفهوم. طيب يا إخوان، الآن مثلا لو افترضنا أننا نتكلم ليس عن الإلكترون وإنما عن دقيقة الغبار اللي عملنا مقارنة بينها وبين إيش؟ الإلكترون. اليوم تكلمنا عن دقيقة إيه الغبار. مثلا لو افترضنا أنه استطعنا أن نحدد موضعها تماما 100%، معناها سيكون إيش دلتا سين كم؟ 0، صح؟ طبعا ما فيش عندنا ريبة. استطعنا أن نحدد إيه موضع هذه الدقيقة بشكل كامل تام بيرفكت، معناها دلتا سين كم؟ 0. كويس. الآن قال لك إذا دلتا سين 0 لازم إيش دلتا سين دلتا عين سين ينبغي أن تكون إيش كبيرة بحيث تساوي أو تزيد على إيش على حاصل قسمة أتش على كاف. لازم، وهذا معناه أنها ستكون إيش كبيرة إلى درجة بعيدة، إلى درجة إيه بعيدة، بحيث أنها إيش قد تكون أحيانا قد تكون إيه أحيانا مشوشة لنا بالكامل بحيث لا نقطع إيش بأي شيء. مثل ما نعرف إيش ما عندناش أي معلومة عن الشيء هذا، معلوماتنا فيها صفر عن هذا الشيء أبدا. لكن إذا تحدثنا إيش أو طبقنا هذه العلاقة على أجسام كبيرة، الريبة تقريبا تكون كأنها إيش كأنها غير مهمة، فيها تهملها ليست مهمة. لأن كلما كان إيه الجسم صغيرا، كلما كان إيه الجسم صغيرا يختلف إيه يختلف الوضع. كالإلكترون مثلا، كالإلكترون مثلا. فلنفترض مثلا في موضوع دقيقة إيه الغبار أيها الأخوة، أو حتى في موضوع الإلكترون، أننا إذا حددنا إيش طبعا في المقابل لو استطعت أن تحدد السرعة بدقة متناهية وتستطيع ذلك يعني بدقة 100% بحيث تكون إيش دلتا عين سين تساوي كم؟ 0. إيش بصير؟ تصير الريبة في إيش في تحديد الموضوع كبيرة جدا، بحيث أنك لا تستطيع أن تقطع بأي شيء عن الموضوع، ما فيش لا نعرف. أما أنك تفوز إيش بالصفقة إيه بشكل كلي وتحدد الموضع وتحدد إيش السرعة، مستحيل. هذا مستحيل، هذا ممكن في عالم إيش الأشياء الكبيرة، لكن في عالم إيش في عالم الإلكترونات في العالم الصغري مستحيل تحت كل الظروف إيه مستحيل. وشوف ليش هذا مستحيل من البداية. هتقول لي هذه مسألة فنية، لأنه الأجهزة مع الناس أجهزة أكثر شيء قدرنا نستخدم إيه الجاما ريز، هذا أشعة الجاما، وهذا حتعمل اللي أنت إيش شرحته. فهي مسألة ممكن في يوم من الأيام نتغلب عليها. هذا سؤال كبير وسؤال إلى الآن هو مدار جدل لدى علماء ميكانيك الكم. هنشوف إيش هو السؤال هذا الموضوع. لكن نرجع لهايزنبرغ. طيب، فقال لك مثلا لو افترضنا إنه الطرف اليسار هو 10 أس ناقص 15، طرف إيه اليسار لو حصل قسمة إيش أتش على كاف. كويس. والآن عندك دلتا سين كم؟ 0. بده يكون إيش دلتا عين سين كم؟ 10 أس ناقص 15. أنا عدم ما في، ولا تستطيع أن تتكلم عن هذا الشيء ولا شيء، ما عندكش أي معلومة إيش عن السرعة أو العكس أو العكس. فهايزنبرغ قال طب ما فيش حل وسط لهذه القضية هذه؟ الإنسان دائما، وهذا طموح الإنسان، أنا بشوف إنه هذا من ناحية الربانية في الإنسان شيء غريب. ما لا ريح نفسك وانتهي، ريح بقدر إيش، بس الإنسان الإنسان، فأنا أحترم وأشعر بالإحترام لكل إنسان عنده توق لأن يعرف لأن يحدد لأن يصل. الإنسان متحرك، هذا الجامد، هذا أنا أشك في إنسانيته حقيقة، وأنا متأكد إنه هذا مبخوش الإنسانية. في بعض الناس ما بيهموش ما يهموش يفهم أي قضية. هل هذا الإنسان حقيقي المسكين هذا؟ ما يفهم ما يهموش مثلا إيه؟ إنه حتى يعرف أشياء عن ربه عز وجل. ليش أنا أصدع دماغي؟ خلاص الله موجود كويس ورحيم وانتهى. الله أكبر. مش حابب تتعامل أكثر؟ مش حابب تقترب من الله أكثر عرفانيا؟ تعرف؟ تعرف ربك حقيقة؟ زي ما النبي قال إلى أحد أصحابي عرفت فلزم؟ عرفت قال له. إذا مسألة إنه معلومات بترددها، ليش النبي قال له عرفت؟ ما احنا كلنا ما شاء الله عارفين نطلع يعني. إنه الله عظيم ورحيم وحكيم. لا لا لا مش هذه المسألة. تتعمق تتعمق حقيقة. فالعلماء ما شاء الله الله أعطاهم أجرهم، وهذا نفس وقبس إلهي. الله مخصص العلماء الفلاسفة الناس الكبار. الناس اللي قاعدين هذول سبحان الله مساكين، الله يعيننا عليهم والله يعينهم على حالهم ويعين الكون عليهم. كأنهم جمادات ولا بيهتموا ولا يقولوا ليش دخلني في الهبل هذا كله؟ أنا شو بدي فيه؟ يعني محاضرة زي ما هذا كلام فارغ. خطبة زي ما هذا كلام فارغ. أنا ايش دخلني؟ خلص الله باطل باطل وانتهى. ايش؟ ما يهموش. ممكن يعتبر نفسه ضيع وقته وساعة انك تحكي موضوع زي هذا. مسكين. مسكين. وهذا أنا بعتبرها الكنوز الحقيقية لحياة الإنسان. مش أي شيء آخر. أقسم بالله. لماذا؟ لأن كل شيء آخر بدو روح. كله روح. مالك عملت لك عن أي ثروة بالجد حتتركها وتروح. لكن هذا الشيء اللي بتكتسبه فعلا بالعقل بالروح بالنفس يبقى معك للأبد على فكرة. وبتغادر فيه الدار الآخرة. ومكانتك عند الله وتجددك بنعيم قرب من الله بحسب معرفتك به. وحدولي بس هذا يعني معناها نتعلم علم الدين وعلم التصوف. بالعكس هذا هو كمان. هذا الشغلات كله. والفيزا والكيمياء والفلك والمترولوجيا وعلم الأرصاد يعني كله كله. تعرفوا ليش؟ أنا باختصار باختصار وأنا فهمتها من إشارة واحدة في آية. لما الله يقول إيه مما عملت أيدينا مما عملت معناها قضية الإيمان أيها الإخوة مش فقط التسليم بأنه الله عمل كيف عمل كمان من الذي يشرح من الذي يغوص في كيفية عمل الله العلم والفلسفة طبعا بطريقة خاصة بس العلم الآن إيه يعني حقق فتوحات غير طبيعية على فكرة وتأخم الفلسفة وصار له فلسفة خاصة به حقيقة شيء مش طبيعي فالعلم فالعالم حين يبحث سواء عالم في النبات في الحيوان في الفلك في الرياضات في أي شيء في الفيزياء في الكيمياء هذا العالم حتى في التاريخ وقوانين التاريخ وقوانين الاجتماع وكيف كيف البشر وعلم النفس والشعور والشعور كل هؤلاء فقط هم يحاولون أن يقتربوا من الله شاءوا أم أبوا عرفوا ذلك أم لم يعرفوا لماذا لأنهم يبحثون عن كيفية عمل الله كيف الله يعمل بس أنا خلق الله مظبوط كإنسان يعني أنت كلها أنت خلق الله كيف تعمل أنت كيف تعمل؟ يعني حتى عضويا فيزيولوجيا وظائف الأعضاء عالم وظائف الأعضاء يدرس إيش؟ كيفية عمل الله تبارك وتعالى كيفية عمل الله كيف الله يعمل؟ طبعا كيف هالآية الله خلقها كيف تعمل؟ معنى بيبدأ يفهم هو إيش خطة الله في الخلق طبعا أنا أعجبني هذا المصطلح مصطلح استخدموه في شعور علم الفيزياء والفلك يقول خطة الله في بلان في خطة نعم في خطة يا أخي القرآن بسميها التقدير قدره تقدير في خطة العلم ببحث عن خطة إلهية حبيبي ستيفن هوكينغ عنده آخر يعني محاولة علمية نفس الشيء قال لك أنا أستهدف منها النفاذ استغفر الله هذا تعبيري عندهم بتجوز كثير هم بس هذا بقدر هو اللغة يعني يتساعدوا فيه قال لك أنا أستهدف النفاذ إلى عقل الخالق حتش بدل السلفي أو الحروف خذ المعنى الله خليك ما تقفش مع القشور المعنى المعنى هي فنية صحيح بحاول يفهم كيف الله يعمل هو هذا القضية كيف هذا أنا بعتبره مؤمن عميق المؤمن الساذج القشوري وعلى فكرة أنا على يقين الله لا يحتفي بإيمان مؤمن ساذج تعرف كيف ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى عالم نفترض أنه في عالم بس عالم موسوعي عالم فهمان مليح في أشياء كثير جدا وفهم عنده عمق وعنده إضافة وعنده إنجاز حقيقي وتجاوز حتى أحيانا طيب وفي اثنين من الناس بيحترموه واحد بيحترمه إيش تقليدا لكن عن قناعة أنه هذا الزلمة يستحق أن يحترم وبيجي بحاول بنحنيله وبوس إيده وكذا ومش عارف إيه وبساعده يعني بيحبه هل بتفكروا العالم هذا حيكون سعيد جدا جدا بهذا الاحتفاء والتخدير؟ لا حيكون سعيد ولكن مش كثير لأنه إيش؟ هو عارف أنه هذا يحتفي به عن غير إيه؟ عن غير مبرر حقيقي لماذا؟ فقط مبرر التقليد كمؤمن يقلد الناس مؤمن أنا مع القوم وأنا منهم الناس مؤمنين أنا الناس مسلمين أنا مسلم الرسول كان مسلم أبو بكر وعمر وابن تيمية وشعر وأنا زيهم شو الكلام هذا مخل مسكين يعرف حاجة هذا واحد آخر طالب علم أو عالم بس أقل منه درجة بيحترم هذا العالم وبيحبه وبتقرب له وبخشع له كذا العالم سيكون إيش محتفيا جدا صح بهذا الاحترام وبهذا التوقير. لماذا؟ لأنه عن مبرر بيبقى عارف ولك هذا بيحترمني إنه بيعرف ما عندي، بقدر ما عندي، بامتن لما إيش لما أدلي به، بامتن. ربنا عز وجل على فكرة دائما يطلب منا إيش الامتنان، لازم بسميه الشكر، هو لازم تشعر بالامتنان الحقيقي لرب العالمين. كيف هتشعر وأنت مش فاهم وأنت مش حاسس؟ حتى مش باعت نفسك فرصة لك تحس بنعمة الله عليك، صح ولا؟ الأمور عندك هيك ماشي هيك، ومن هنا تأتي المعاصي. بالعكس بدل يمتنه يعصي قاعد يعصي ربه ليل نهار بنعم الله، لأنه هذا مش شاعر بالنعمة عليه، مستحيل. هذا كما أقول الناس بريد الذهن والبصير المسكين، هذا محكوم والله العظيم، محروم حتى بنعمة الله. يعني حول نعمة الله إلى حرمان. الله سماها إيش؟ ألم ترى الذين بدوا نعمة الله كفرا؟ حقيقة هذا بدلها كفرا المسكين، حول النعمة إلى نخمة بالجهل وبالبلادة. تنويم أرقى ما في الإنسان وأعظم ما في الإنسان. ويبدو أنا الآن عندي قناعة، يبدو أن الإنسان مخلوق حسب ما بفهم في العلم وفي الفلسفة وفي الدين، مخلوق لكي يكون مداه المعرفي أكثر كائن في الوجود. يعني كائن مخلوق ما فيه لا دولي لا ملك ولا جبريل، أكثر واحد يقدر يعرف وعنده مدى أن يعرف هو الإنسان. وعلى فكرة حتى قابلية الإنسان المعرفة مسألة سحرية عجيبة جدا جدا جدا جدا، ومش مفهومة ببساطة. العلماء محتارون كيف يتمكن الطفل الإنساني في ظرف سنوات من اجتياز عتبة الجهل وتحصيل معلومات. على فكرة لما تشوفها كمية هائلة بشكل مدهش، طبعا الطفل الإنساني مدهش كمية. يعني الطفل عمره مثلا نقول 10 سنوات صف رابع ابتدائي، عنده معلومات عن الكون وعن الطبيعة وما وراء الطبيعة والحيوان والإنسان والنبات والفيزياء والكيمياء والمياه وقوانين الكون، محيرة مخيفة جدا جدا، مخيفة. هذه على فكرة الحقيقة المذهلة، الظاهرة المذهلة هي اللي حرك الذهن نوام تشومسكي صاحب علم النحو التوليدي، ألف تأليف هذا العلم ما شاء الله ابتدعه عشان يفهم كيف. قال مستحيل، المسألة غير مفهومة بالنسبة لنا، مفهومة عادي طبيعي، عنده عقل عنده دماغ يا أخي وبحفظه كان السلام ببساطة. كل شيء بسيط عند العوام، دماغ لا خلاص. شوف الكمبيوتر مستحيل، لا. فقدم عليها جواب من من علم جديد اسمه النحو التوليدي. بعد نشرح إن شاء الله إذا تعدت على العلم والموضوع ونفهم كيف. وعلى فكرة النحو التوليدي وفلسفة تشومسكي بجواب عن هذا السؤال المذهل المحير السحري، أنا بشوفها إلى الآن أحسن مقاربة لقوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. لأنه بالبيان هذا أنت إيش أبدا تتصل بالكون وتحصل كل هذا الكمل هذا من المعرفة بالبيان، بسر البيان، سر القدرة في البيان عندك، شيء خطير على فكرة. وهذه أحسن مقاربة ستكون. وعلم آدم الأسماء كلها وبعدين قال له أنبئهم، يعني برضو قدرة البيان. هتشوف كيف تشوف كيف تفهم شيء هذا. أنا انذهلت لما قرأت الشيء هذا، كان مذهل بالنسبة لي. كيف يعني أحسن فهم لهذه الآية إلى الآن؟ ولم اقرا ولن اقرا اعتقد الوقت قريب حتى يجود القدر بتشومسكي اخر، يعني بتشومسكي يتجاوز هذا تشومسكي صعب للاسف. وشوف التفسير التقليدي كيف فسر الشيء هذا، مش اقصد كلاسيكيين، لا مفسرين معاصرين، كلام ما تفهات ولا في اي معنى للاسف الشديد. فنعود ايها الاخوه الى ما كنا فيه، اللهم صل على سيدنا محمد. فقلنا هايزنبرغ قال لك لا انا برضاش اوضح هذا، لانك انسان عندي هالقبس هذا الالهي ما رضاش، بدي افهم. ما فيش حل القضية هذه، بدنا نحاول نملك الشغلتين، يعني بالاثنين نعرف شوية الموضوع ونعرف السرعة كمان. يعني لازم همة الإنسان ما استسلمش إنه خلاص هو هيك هو هيك، لا قالك لا. قال طيب في أنا عندي حل برضو وعلى أساس الرياضي كومبرومايز وحل وسط. قال إيش نعمل؟ قال فعلا نعمل القضية إيش مناصفة، نيجي هالقيمة اللي في الجانب اليسار هذه نوزعها تقريبا بالتساوي على إيش؟ على الأمرين، على الموضع وعلى السرعة، بحيث بدل ما يكون عندنا إيش قيمة الريبة أو الارتياب في تحديد الموضوع صفر، نخليها 10 أصناف مثلاً إيش 80. وبدل ما تكون الريبة في تحديد سرعة إيش الإلكترون 10^15 هنخليها 10^7. هل هنستفيد؟ قالك هتستفيد كثير. لو رجعنا للدقيقة مثلاً هتشوف أن الموضع هذا أيها الإخوة الموضع هذا إذا نسبناه، عملنا نقطتين يعني، إذا نسبناه إلى حجمها حيطلع الفرق في الأخير 10^4، يعني 1/10000. مقبول مقبول تماما. قال لك هذا ومش هيأثر كثير. إذا جينا على السرعة، سرعة هذه الدقيقة الاختبارية هي 1 ميكرون، يعني 10^4 سنتيمتر. يعني الميكرون إيش؟ 10^5 ملليمتر. حديثنا اليوم كله بالسنتي، بالسنتي 10^4، يعني 1/10000 من إيش؟ من السنتي، أو 1/100000 من المليمتر. هذا إيش؟ الميكرون. فسرعة هذه الدقيقة الاختبارية صور هي إيش؟ 1 ميكرون، يعني 10^4 سنتي. طب كويس، وعندك 10^7، قديش بضل؟ 10^3، صحيح؟ يعني 1 من 1000، ممتاز جدا، مقبول هذا. وطبعا برضو إيش يبقى كأنه غير ملحوظ في هذا إيه العالم. فقال لك هذا حل وسط، هايزنبرغ حل وسط ممكن نطبق على إيه على كل الأجسام والجسيمات، لكن كما قلنا هذا حل وسط، نوع من الإصلاحية، نوع إيه من الصلح، والصلح غير، والصلح إيه خير. الآن نختم بآخر شيء، أعتقد الحين أصبح واضح لدينا إيش مبدأ عدم الارتياب ببساطة وبسهولة، وحنحفظ رياضيا سهل جدا جدا، دلتا سين ضرب دلتا عين سين أكبر من أو بيساوي ثابت بلانك على الكاف. طيب جميل جدا. الآن أيها الإخوة، وطبعا رياضيا حنشوف كيف أنت، إذا هذا إيش صفر هذاك حيكون إيش ما لا نهاية مباشرة طبعا رياضيا. الآن إيش القضية، إيش الفلسفية اللي عندها صار تدعيم أو تضمين فلسفي، إن هل هذا الوضع الناجم والمحير وغير العادي الشاذ هو مسألة فعلا فنية بسبب قصور الآلات، مش قادرين حتى الآن نصنع آلة تستغل شيء غير معروف الآن، يعني إحنا استغلنا حتى أشعة جاما يا أخي، هذا أقل معنا، لا ممكن في شيء آخر لم يتم اكتشافه، لو تم اكتشافه وصنع آلات مكافئة له تحسن استخدامه يمكن أن نسقط حتى الإلكترون بطول موجي أقل منه، يكون أصغر من الإلكترون من مقاييس حجوم الإلكترون يعني، وبتنتهي المشكلة. حين ذاك يمكننا أن نحدد ماذا موضعه وسرعته بيقين كامل، مثل أي جسيم آخر أو جسم آخر. هايزنبرغ افترض هذا، هو صاحب العلاقة غير نعم، يعني هايزنبرغ ما شافش أنه العالم الصغري بذاته أو نفسه، أنه هذا العالم إيه نفسه، أن هذا العالم نفسه هو إيش ريبي لهذه الدرجة، هو ريبي لهذه الدرجة. لا هذه مسألة فنية، معناها هايزنبرغ فتح بابا إيش للأمل أنه في يوم من الأيام بعد 10,000 بعد 1,000 بعد يمكن 100,000 سنة ممكن نكتشف إيش إشعاعات أقصر بكثير، أطول موجية أقصر إيه بكثير، نصنع أجهزة كما قلت تستخدم هذا وتنتهي المشكلة. هايزنبرغ ترك الباب مفتوحا. في علماء آخرون على فكرة وفريق من الفيزياء الكبار ذهبوا معه هذا، وهذا بناسب مين؟ ألبرت أينشتاين طبعا. أينشتاين قالت نعم أنا أرفض، عنده عبارة شهيرة جدا جدا مشهورة يرد بها، قال لا يمكن، كيف لي أن أصدق أن الله يلعب النرد في الكون؟ كان مستحيل، ما فيه، والمسألة احتمالية وما فيش احتمالية يعني. معناها أينشتاين عنده إيش الآن عقلية لسه بسموها تقليدية، أنه لسه الآن إيش بالديترمينزم أو ديترمينزم الحتمية، أنه لا لازم كل شيء يكون دقيقا، وقال ما بعد بشكل عام قد يكون كلامه أخرب الحق. أينشتاين قال لك أنه إيه أنه مليك الكم ليست نهاية إيش المطاف، لماذا تعتبرون نهاية المطاف؟ أنتم تعصروا لها، وهم يعتبرون متعصر إيش للأشياء القديمة البالية التقليدية، واعتبروا هذا انه تقدمت به السن، واعتبروا انسان عجوز، طبعا كان يعتبر عجوزا بالنسبه ايش الى فيرن هايزنبرغ وفيرن شرودنجر، شباب هذول دي برولي كلهم اشب منه، كان هذا عجز المسكين وبخ وتجمد يعني. على فكره انه اكثر الابداعات فعلا بتكون في مرحله الشباب، صعب جدا تلاقي ابداعات حقيقيه خاصه بعلم الطبيعه من انسان عمره ايش 50 سنة او اكثر، مستحيل، كله شباب سبحان الله. وللاسف شبابنا العربي تحرق او يحرق شبابه في هذه الفتره بالذات، وهو مشغول لإيش بالزوجة وبالسرير، ومش قادر الزوج مسكين وبالبيت وبالنفق وكذا، يروح ولا بقدر يعمل أي حاجة. بصل 40 قال الحين متوسط سن الزواج أعتقد في بعض البلاد العربية 38-40 سنة، قال لك هذا متوسط، كارثة كارثة، مستحيل إيش تطلب أي إنجاز من هذا الشاب، انتهى هذا، هذا احترق المسكين يعني، الفترة العبقرية له ضاعت عليه بصراحة، اللي هي من سن 20 لسن إيه إلى 40 مكسوم يعني، راح ما قدرش ينجز أي حاجة للأسف. فأينشتاين قال له الله لا يلعب بالنرد، لا كيف لي أن أصدق أن الله يلعب بالنرد، قال مستحيل. لكن هو قال إيش هذول الجماعة من باب الغرور من باب العجب بإنجازاتهم يظنون أن نظرياتهم أو نظرياتهم هي نهاية المطاف. قال مش نهاية المطاف، قال أنا أعتبرها وأحترف بالأسرة، أعتبرها صورة تقريبية للواقع، بس هم ما قدروش يشوفوا إيه الآن بالعقل التجريبي الواقع كما هو، ما قدروش، لا هم قدروا ولا حتى عندي إيه بديل حقيقي، ولكن ستأتي أجيال، تأتي أزمان إيه ممكن نقترب من الصورة الحقيقية إيه للواقع. طبعا من ناحية دينية أعتقد يعني في بعض الناس بيسأل هذا السؤال من ناحية دينية، يقولك يعني إيش يعني حتى عند الله العالم محكوم بهذه الاحتمالية؟ طبعا المهم لا يمكن هذا، يعني مستحيل، فقدره تقدير مستحيل، ما في احتمالية عند الله، كلام فارغ، ما في احتمالية. لكن هل بالنسبة لنا إحنا كبشر، بس السؤال ممكن نشوفكم زي متأسف بس هو مستحيل، هو خطير جدا جدا دبل، أقول إحنا إلا كبشر كمان ممكن يكون عالم احتماليا بهذه الطريقة؟ هتقولك آه إيش فيها يعني، لا خطير، بس إذا برضو إيش كما قلت تدعيمات اشتمالات فلسفية بتأثر إيش، بتأثر على موثوقية إيه الإنسان من القواعد العقلية في التفكير. هشرح هذا كما وعدتكم إن شاء الله بعد ما نخلص من هذه الكم، والمفروض يعني يبدو إنه أنا شايف الحين هيك إنه لازم شوي نعجل لسه طريقة ممكن نطول كثير الحكاية، وعندنا أشياء كثير حابين إيش نتناولها ونتكلم فيها وكذا، المهم لكن إحنا تكلمنا في أشياء أكثر أهمية إن شاء الله، فبدنا نشوف الجانب الفلسفي لهذه النظرية. يعني يمكن ثلث فلسفة العلم في القرن العشرين مشتغلة إيش على الكم، ثلث فلسفة العلم على الأقل، والثلث الثاني عن النسبية، والثلث الثالث النظريات الأخرى الكونية والبيولوجية وكذا، شيء عجيب يعني أخذت إيه كم من هائل جدا من اهتمام العلماء، يعني فعلا ضربت أسس إيش اليقين الإنساني النظرية خطير جدا هي، خاصة العلم الفلسفي كما قلت. فعلى كل حال الأخطر من هيك عاد تفسير كوبنهاجن، هتسمعوا فيه طبعا هتقروا. طبعا أنا سعيد الآن ومتأكد اللي تابع معنا الحلقات الأربعة هذه لليوم، أعتقد أربعة صح مش خمسة، أربع حلقات فقط، لو قرأ الآن في أي كتاب فلسفي عن نظرية الكم وكما قلت توظيفاتها الفلسفية هيفهم تماما كل ما يقرأ. أنا فعل هذا، أقرأ في كتب فلسفية كثير جدا عن موضوعات كثيرة، ما فيش يعني من زمان بفضل أي شيء يتعلق هذا واضح، الآن أعتقد بهذا الشرح سوف يكون واضح لأي منكم عادي، هيفهم تماما ماذا يقول الكافر أي ما ينسبه هيفهم بالضبط ماذا يعني، لكن قبل ذلك كان مستحيل أن يفهم، مستحيل هيحفظ كلام مش فهمه إيش هذا الآن عمري سهل يعني مش مستحيل بفضل الله عز وجل. طيب الأصعب من ذلك كما قلنا والأدهى تفسير كوبنهاجن، جاء نيلز بور هذا وأخذ تفسير ماكس بورن الاحتمالي زائد علاقة عدم التحديد لهايزنبرغ التنتين، وطلع لنا بشيء اسمه ايش تفسير كوبنهاجن. ايش هو؟ قال لك انه الالكترون لا يمكن لنا اصلا ان نتحدث عن وجود له، انه عنده ايه عنده وجود، وبعد ذلك ايش يستتبع القياس والرصد كذا كذا كذا، ما لم نقم نحن برصده ومحاولة قياسه قبل ذلك. الحديث اصلا ايه نفسه عن ايه وجود الكترون، كتلة الكترون، اندفاع الكترون غير مقبول. اوف ايش هذا يعني، هذا ايه اغراق في المثالية، اغراق في المثال يعني. هذا ذكرني تقريبا بما قرأته من فلسفة ايش المطران بيركلي الانجليزي عصري هيوم والجماعة هذولا، اللي كان يقول لك هذا الأشياء توجد حين ندركها، أما حين إيه لا تكون في حيز إدراكنا فهي غير موجودة. هذه مثالية مطلقة، مثالية إيه مطلقة، بمعنى يعني إيش أن أشياء الوجود ليس لها إيش ليس لها وجود بعينه أو وجود حقيقي، إنما إيش هي موجودة بإيجاد إيش الذهن لها بالإدراك. هذا كلام طبعا فارغ، طبعا أنت لما لخصه هيك هو فارغ جدا، لو تعمقته وتعمقت هذه اللذة هو حتشوفه مش فارغ، بحتاج النقاش وبحتاج وقت. بيركلي هذا عبقري، هذا راح يقبل هذا مطران أهبل، شو أهبل محير، هذا كان محير جدا جدا، وكان عنده ربوع في علوم أخرى. لكن كما قلت أنا في الدرس السابق واحفظوا هذا، هذا مهم والله، أنا بجربه مليح يعني بشوفه كيف وبطبقه على الناس والعلماء كذا. تستطيع أن تصرع أي نظرية حتى، تستطيع أن تفهم أي عالم، تستطيع أن تخزم أي فيلسوف، على فكرة أفتح مزدوج لكي أقول، وهذا ما يوضح لي ولكم سلطة اللغة. قد يشوف عند السلطة بس على فكرة 19 سلطة اللغة في نظري وهمية وتتعامل مع وهم، باللغة أنت بتجدي إيش؟ تصف نظرية هائلة مخيفة في منتهى التعقيد والتركيب بين نظرية تافهة ونظرية سخيفة، ومن السهل نقضها وهذا نقضها. تتتت في خمس صفحات أو في خمس جمل، صح؟ اللغة مكنتك، لم يمكنك التفكير العميق الحقيقي ولا الإدراك لأبعاد تركيب هذه النظرية. الكلام فقط والبيان والإنشاء، وأنت سددت حالك، لكن أنت نقضتها ودمرت على رأس إيش؟ من إنشاء كلام فقط، كلام بياني، اللغة بس، وتشعر أنت بانتشاء. طيب، حتى نختم إن شاء الله أيها الأخوة محاضرتنا، قلنا هناك وجهتان نظر، أو شرحنا وجهتين نظر في المسألة. هايزنبرغ ومعه جملة من الفيزيائيين يرون أن هذا الوضع الناجم العجيب هو بسبب القصور الفني التقني فقط. شرحنا هذا. في المقابل هناك نظرة متطرفة جدا جدا أيها الأخوة، كما قلنا نظرة مغرقة في المثالية، أعتقد من هنا حصل التفرق، وهو تفسير كوبنهاجن لنيلز بور الذي قال هذه الدقائق، هذا الإلكترون المرصود غير موجود، لا يمكن الحديث عن وجوده، عن موضعه، عن اندفاعه قبل إيه؟ قبل قياسه أو رصده. كأن القياس أو الرصد هو الذي إيش؟ يتيح لنا الحديث عن هكذا أمور، عن موضوع الموضع، عن موضوع الاندفاع إلى آخره إلى آخره. طبعا هذه مثالية ذكرتها بمثالية إيش؟ المطران بيركلي، ومن هنا تفرعنا. بقي وجهة النظر الثالثة والأخيرة التي ترى أن هذا الوضع إنما نجم عن طبيعة هذا العالم الصغري، ليس عن الخطأ إيش؟ بمعنى يعني أنه ليس هناك أمل في يوم من الأيام مهما تطورنا فنيا وفنيا أن نصل إلى درجة نستطيع أن نعين وأن نحدد فيها بيقين الأمرين معا، مستحيل. قالوا هذه طبيعة العالم إيه؟ الصغري هكذا، هي طبيعته هكذا، لأنه يعني يلتئم أيها الإخوة ويتسخ مع قوانينه الخاصة التي تختلف عن قوانين إيش العالم إيه؟ العياني الحسي، العالم إيش؟ الكبري أو الكبروي، تختلف تماما. قالوا مثلا يعني استدلوا بأشياء كثيرة من ضمنها أو من أقواها، قالوا مثلا حين نتحدث عن موجة وطول موجي، لا مكان للحديث عن موجة، تصور إذا اقتطعنا نقطة مثلا، يستحيل، لأن الموجة هي إيش؟ هي مفهوم خصائصي ممتد إلى ما لا نهاية، ممتد إلى ما لا نهاية. ولذلك قالوا لنأخذ علاقة ديب روي اللي هي لمسة كما قلنا تساوي إيش؟ أتش أو ثابت بلانك على الكتلة ضرب السرعة، أي الاندفاع المومنتوم. قالوا لو إيش عكسنا مثلا، مش عكسنا، قلنا السرعة مثلا تساوي ماذا؟ تساوي ثابت بلانك الكتلة ضرب إيش؟ ضرب لمدة. قالوا هذه مباشرة تورينا أنه لا علاقة للطول الموجي بموضع إيش؟ الجسيم، ما في علاقة، بلاش علاقة إطلاقا. تستطيع أن تتحدث عن الكتلة بنفس الطريقة، تقول الكتلة تساوي أتش على لمدة ضرب عين، نفس الشيء، لا علاقة إيش الكتلة هنا إيش بالطول إيش الموجي، موضوع مختلف تماما. إذا قالوا هذه حالة جديدة علينا أن نستوعبها كما هي، وهي تحكي ماذا؟ قوانين عالم مختلفة بالكلية تقريبا عن إيش؟ عن قوانين العالم العياني، العالم الكبري أو الكبروي. إذا لدينا ثلاث وجهات نظر، وجهة نظر تقول هذا إيه؟ فقط بسبب القصور الفني والتقني ممكن يتعدل بالزمن، تتحلى باب الأمل. وجهة نظر أخرى التي فرغت توا أو للتو من شرحها تقول لا، هذا طبيعة العالم الصغري هكذا. وجهة نظر مغرقة في المثالية تقول إيش؟ لا يمكن الحديث أصلا عن هكذا مفاهيم إلا إيش؟ بالرصد، إلا يعني عملية الرصد التي تتيح لنا إمكانية إيش؟ أن نتحدث عن هذا. وهذا كما قلنا إيه؟ غرق في المثالية وتقريبا لم يلقى إيش؟ نجاح تفسير كوبنهاجن هذا إيش؟ طبعا يعني يتعاني من نقائص كثيرة. نكتفي إن شاء الله في حلقة اليوم بهذا القدر على أن نكمل، لكن إن شاء الله على ما شرطنا على سنة الاختصار حتى في نهاية المطاف. أنا أعتقد أن المهم في هذه الجولات يعني الحصيلة ستكون الحصيلة الفلسفية، هي تهمنا كناس مشتغلين بالبحث الديني والعلم الديني أو الفلسفي، ما يهمنا هو التضمينات الفلسفية لهذه الأفكار الفيزيائية. كأفكار كنظرية فيزيائية هذه تحتاج متخصصين تصور يعني يتفرغون لها، وأمرها يطول. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.